أخي الكريم، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، أنه لو توفي هذا الرقيق ولا وارث له فإنه سيرثه سيده الذي أعتقه، فإن كان سيده قد مات فإنه ينزل منزلة ماله فيرثه ورثته، ولذلك يعتبر الولاء من أسباب التوارث، كما أشار إلى ذلك صاحب الرحبية بقوله: نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث للميراث سبب، ما بعدهن أي بعد هذه الثلاث سبب يرث به الإنسان، إما بالنكاح كالزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، أو النسب الذي هو القرابة سواء كان ذلك بالفرض أو بالتعصيب، والولاء، نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث سبب. طيب، هذا الولاء لو فرض أن إنسانا أعتق عبدا أو أعتق أمة، وهذا العبد بعد العتق أصبح ثريا وغنيا من الأغنياء، لا وارث له إلا سيده، فطمع الناس فيه، فجاءك رجل وقال لك: مولاك أو رقيقك فلان، بعني ولاءه، أريد أن أشتري منك الولاء، فهل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وقد كان العرب في الجاهلية يتبايعون الولاء، فإذا باعه ولاءه أصبح غرم العبد وغرمه على المشتري، يكون تابعا للمشتري لا لسيده الذي أعتقه، فمنع الشرع من هذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وهذا فيه إكرام للولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب، فجعل الولاء منزلا منزلة النسب، والنسب لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، كذلك الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. وقد نص على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وفي حكم البيع الهبة، فلا تقول: يا فلان إني أحبك وأكرمك، فولاء عبدي فلانا، فولاء عبدي فلان لك هبة مني، لا يصح هذا، أي أن الولاء يثبت ولا يتغير لا ببيع ولا هبة. طيب، ومن هنا يتفرع لماذا يقرن العلماء المنع من الهبة مع البيع، لأنه إذا رفعت اليد يد الملكية لم تصح الهبة، وإن ثبتت يد الملكية ومنع البيع صحت الهبة. انتبهوا إلى هذه الفائدة يا إخوان، قد يقول قائل: تارة نمنع من البيع والهبة، نقول لا يبيع ولا يهب، وتارة نقول يبيع ومن حقه، لا يبيع ولكن من حقه أن يهب، مثل الفحل، ماء الفحل ليس من حقك أن تبيع، ولكن من حقك أن تقول: خذ الفحلة يومين وثلاثة بهبة، فامتنع البيع وامتنعت ولم تمتنع الهبة، لكن في الولاء هنا امتنع البيع مع الهبة، فلا يصح له أن يبيع الولاء ولا يصح له أن يهب الولاء. والسؤال: كيف، ما هو الضابط بين الولاء من كونه يباع ويوهب؟ متى يجتمع البيع منعا مع الهبة، ومتى ينفرد تنفرد الهبة بالجواز يمتنع البيع؟ هذا مفرع الملكية، إذا كانت العلة في المنع انتفاء الملكية، انتفاء الملكية لم تصح الهبة، وإن كان المنع مفرعا على علة غير الملكية صحت الهبة. ففي عسد الفحل هو مالك للعسد، ونهاه الشرع عن بيعه لعلة أخرى خارجة كما ذكرنا، فبقيت الملكية فصح له أن يهب. وفي الولاء لا يملك الولاء، الولاء يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، لأنه كالنسب، والنسب لا يملك، فلما منع البيع لكونه غير مالك كذلك يمتنع الهبة. يتفرع على ذلك بيع الأعضاء في هذا العصر، لأنك إذا قلت يمنع من بيع الأعضاء، الأعضاء ليست مملوكة لا يصح بيعها، لأن البيع يتركب من الملكية ويتركب من حكم الشرع المنع منه، فإن قلت أنه لا يملك ولا يصح البيع يلزمك أن تقول لا تصح هبتها. ومن هنا يظهر ضعف قول من يقول يصح أن يهب ويحرم أن يبيع،